بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج محمد حسين، يقول في رسالته: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن والدفاع عنه والمحافظة على كل ما فيه، نود إلقاء الضوء على ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى حب الوطن، لأن الوطن هو الذي يباشر فيه المرء رسالته في الحياة، والذي يعيش فيه مع أولاده ومع أهله وذريته وقبيلته، وفيه يأمن على نفسه وعلى يعني ماله وأولاده وأقاربه وعرضه، ومن ثم هذا الارتباط الهام على مدار التشريعات السماوية بيّنت أيضا أن هذا الانتماء فطري. حب الوطن هذا يعني المكان الذي أراد الله تعالى لنا العيش فيه والانتماء إليه والتنفس بهوائه والتمتع بخيراته من بحاره وأنهاره وأرضه ونباته وما من الله تعالى لنا فيه، هذا يدل على أن الإنسان الطيب ذو الأصل الطيب، الإنسان يعني إذا كان على خلق طيب فإنه ينتمي إلى أهله وإلى وطنه ويحب الدفاع عن الوطن ويحب أن يبعد عن وطنه الفساد والإفساد. الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني هذا يدل على أني أنتمي إلى هذا الوطن، أن الشرع خاطبني أن أحافظ على مرافق هذا الوطن. حينما ينهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أن يعني نلوث موارد الطريق تحت الظل أو الأنهار أو الماء الراكد، أن نلوث هذا الماء الراكد بالبول فيه، أو هذا يدل على ماذا؟ على أن رسالة الإنسان إنما ترتبط بهذا الوطن، فذرات هذا الوطن يعني أحاسب عليها حينما أصلح ما أنتمي إليه في عملي في شارعي في منزلي مع جيراني. هنا تبتدئ مهمة الإنسان بالعيش مع جيراني، تتولد يعني مودة بيني وبين الجيران، أطبق الشرع في خصوص الجيران. حينما أعيش في وطني مع أقاربي وأصهاري يبقى أصبحت ملتصقا بالجيران والأشهاء والرحم، وهنا أطبق شرع الله في جامعتي في مدرستي في عملي. إذن دكتور أحمد يعني كما تفضل يعني بعض العلماء أن الوطن يعتبر قضية من القضايا الست اللي هي يعني القضايا الكليات الست. نعم يعني نعم، لأننا نباشر يعني حينما يأمر الشرع بالحفاظ على النفس، لماذا؟ لكان يؤدي الإنسان رسالته في الحياة في هذا المكان، رسالته الحياة سيعمر الأرض ويعني يخلف المولى سبحانه وتعالى وفق تشريع الله، لابد أن يؤمن على نفسه في غدوه ورواحه وأثناء مباشرته. والله تعالى ولكم في القصاص حياة لأجل هذا. وحينما يأمن الإنسان على يعني على يعني ماله كذلك، حينما يأمن على نسله، حينما يأمن على عرضه، حينما يأمن على دينه، ومن هنا كان الدفاع عن الوطن أمر فرض من فرائض الإسلام حتى يباشر الإنسان رسالته. ولذلك كان الخروج من الوطن يعتبر عقوبة، استقرت الشرع السماوية أنها عقوبة حينما يبعد الإنسان وينفى. يعني حتى انظر إلى التشريع، يعني الحرابة والإفساد في الأرض، جاء الله تعالى النفي من الأرض عقوبة لمن أساء إلى وطنه. يعني أنت الآن ارتكبت جريمة تخل بالأمن الوطن وأصبحت مفسدا في هذه المنطقة ستبعد عنها، قوله تعالى في سورة المائدة: أو ينفى من الأرض. يعني إحدى العقوبات التي وردت في جزاء الحرابة، فهذا يدل على يعني أن الأرض ينبغي الحفاظ عليها وعدم الإفساد فيها، لأن الوطن ليس لي وحدي وإنما للجميع. وقد رأينا آباءنا وأجدادنا والشرائع كلها استقرت على الدفاع عن الوطن، لأن هذا الوطن هو أصبح يعني من الدين وأصبح من العرض وأصبح يعني من الأمور الأساسية التي لا يغيب عنها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم نعم. يعني بين لنا يعني كيف كان حاله حينما يعني هاجر وكيف وقف على أعلى جبل في مكة وخاطب وطنه مكة نعم. المكرمة خطاب نعم. الكائن الحي نعم نعم. والله إنك لأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى نعم. وأحب البلاد إلى قلبي. ولولا أن أهلك أخرجوا ما خرج. يا دكتور أحمد، الموضع موضع السجود يشهد لي يوم القيامة، موضع رفع الدعاء إلى السماء يشهد لي في الوطن. يعني كيف يعني نفرط في الوطن، كيف نسيء إلى الوطن، الوطن ننتمي إليه. ومصرنا والحمد لله ما يعني ذكرت في القرآن مرات 78 مرة بالإشارة في القرآن، البلد الوحيد الذي كرمه الله تعالى بذكر مواقع كثيرة لأنبياء كثيرين بكثر. تجلى الله تعالى على جبل الطور في سيناء، وشجرة تخرج من طور سيناء تموت بدون صبغ للآكلين. يعني إشارات كثيرة، فئات كثيرة، هذا يدل على أن مصر مباركة، أن أهلها مباركون إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، كيف نعمل على رفعة هذا الوطن ونقدم له يعني بعضا من فضله علينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بداية نتذكر عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل وأخبره بأن قومه سيحاربونه ويعاندونه ولا يستجيبون له وأنهم سيخرجونه من بلده مكة، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف العجيب أو مخرجيهم. يعني هو لا يفكر في محاربته ولا يفكر في العناد ولا عدم الاستجابة، ولكن الذي أحزنه وأثر فيه أنهم سيخرجونه من بلده، دلالة على حبه الشديد لوطنه وارتباطه به. وهذا من صفات المؤمن الحق، أن يعترف للوطن بحقه وفضله وأن يرتبط به ارتباطا وجدانيا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر وقف وقفة وقال كلاما مقدسا، كلاما نبويا. فلننظر إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. دلالة على الارتباط القوي من الإنسان المؤمن إلى وطنه واعترافا بحق الوطن عليه. كذلك كان يحب وطنه المدينة وكان يدعو للمدينة المنورة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وأنه دعاك لمكة، وأنا عبدك ونبيك وأدعوك للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة وبمثله معه. ونحن ندعو الله عز وجل ونقول: يا ربي، إن إبراهيم عليه السلام عبدك ونبيك ودعا لمكة، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ونبيك ومصطفاك ودعا للمدينة، ونحن عبادك وبنو عبيدك، وإنا ندعو لمصر كما دعا أنبياؤك لأوطانهم. فمن علامات إيمان الإنسان أنه يحب لوطنه الخير والنماء، وأن يسعى جاهدا وجادا على الحفاظ على مقدسات الوطن والحرص على كل ما يحقق الاستقرار، فلا تكون الشائعات ولا الاستجابة للشائعات ولا إثارة البلبلة ولا التكاسل عن العمل ولا التكاسل عن التنمية ولا الحرص على استماع ما يشكك في قدرات الوطن وما يشكك في قدرات المخلصين للوطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء. اللهم ارزقها برزقك واحفظها بحفظك وأمنها بأمنك، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية.